لكن ده ايه؟ اللي هو عندك بس واحد بس. صباح كده كامل. شوف بحر كامل يا ولاد. بحر كامل ده. متفاعل. متفاعل. متفاعل. وبرضه كده زيه. في نقطة يصلنا حاجة أوضحها هنا. صلى الله عليه وسلم. وكان نقطة دي. أنا عايز أفهمكم حكاية البصر دي. هذه اسمها مفاعلة. ودي يا ولاد اسمها متفاعل. انت عارف وصلنا عامل ايه؟ تقديم وتاخير صح ولا لا؟ يعني دي بدات فين ديت؟ وانتهت فين؟ فاكرها بدات فاصله وانتهت فين؟ هي هي بدات يعني ده الاصل وده ايه؟ ده الاصل انه بدا ايه ده؟ وده الفرق انه بدا ايه؟ فاصله صح ولا لا؟ هو ده الاصل ده عشان كده جعلنا الوزن هو الاصل طيب متفاعل ست مرات هو ده بحر كامل الضابط متكامل وتمام والتفاعل متفاعل متفاعل متفاعل وفي ورقه في مفتاح اخر جمع الجمال من البحور الكامل جمع الجمال من جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل او شوف وزن واحد يفتح كويس حلو ده جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل ولا قلت ده مفاعل ها؟ متفاعل طيب بعد ذلك نأتي إلى إيه؟ إلى عرض وضرب إن كان ده أولاد إما أن يكون والبحر الوحيد يا استاذنا في بحور الشعر كلها له ارض واعرض كتاب له ثلاثه ارض وتسع له ثلاثه اعرض وتسع ارض والبحر الوحيد يعني شوف النص بتاعه كان سهل خالص ده ما شاء الله يعني ايه يعني الولد يعني ف قطع نشرح بحر كامل نحط دايره تحت الوزن ونفتح ان شاء الله بحر كامل الدايره هنعمل معاها ولا لا نفس الدايره كده كان عندنا وزن وعندنا ايه كامل صح ولا لا الوزن برضه هي لسه ايه مفاعله اهو نعمل دايره كده المفاعلة المفاعلة مفاعلة عادات مفارعة عادات انت من هنا لك تأوات إذا فرقت لك وقلت من هنا نعطيك كام على طول متفاعل ومتفاعل صح ولا كده؟ طيب أنا قلت يا أولادي وخليت الناس الثاني بقول الفاصلة دي أنتوا عارفين الفاصلة دي زي ما يكون عندنا اثنين معانا لو فكيتها يبقى 5 و5 الفاصله عباره عن شذين احدهما ثقيل والثاني ثقيل يبقى المفروض هنقفل عند ده نقفل هيقفل ايه يا ولاد هيقفل رفاعيلاتك فعيلاتك فعيلاتك من صاحب مفاعلاتك ما هذا صاحب متوسط هو تنفس يبقى يعني اذا خليل بن احمد استخرج من هذه الدائره بحر ايه مستعمل وبحر ايه؟ مؤمن مش كده ولا بحران بحران مثلا اللي هو البرد والكامل وبحر مؤمن اللي هو ايه؟ المتوسط صح يا ولاد؟ طيب اسمعوا كده من الدايره الثانيه نبقى المرمى بتاعها عشان نعرف نشرح بقيه البحور يعني فاكرين بتاع الدايره الاولى اللي احنا قلناها؟ مدارس طويل صح؟ انشاء بيقول ايه؟ وبعدها دائرة مختلفة بعدها مبعثورة أجزاؤها من مواسم مؤلفة يعني مؤلفة من أجزاء وحيوات فهي على 20 بعد واحد يعني كم واحد؟ 21 يعني إن عندك إيه هنا؟ مفاعلة سبع والسبعة والسبعة يوزان 21 صح كده؟ وبعدها يعني بعد دائرة مؤلفة وبعدها دائرة المؤلفة المختلف وبعدها دائرة الدائره المختلفه او بعدها وبعدها الدائره المختلفه اجزاؤها المواسير المؤلفه فهي على 20 بعد واحد من الحروف ما بها من دائره ينفق منها واثر وكامل وثالث قد حار فيه الجاهل. ايه هو اللي حار فيه الجاهل؟ المتوسطه المبتدع. وبعدها الدائره المختلفه اجزاؤها من واثر مؤلفه فهي على 20 بعد واحد من الحروف ما بها من زائد ينفق منها واثر وكامل وثالث قد حار فيه الجاهل. واضح ولا لا؟ عرفنا دائره الانتظار من ذات الى ان فعلي بحر الكامل ناخذ ايه اطرق وعشان ايه ننتهي ان شاء الله ونذهب عند هذا الحجر بحر الكامل. الكامل كما قلت اسمعوا كده ادي عروض صحيح ده يسموه كامل الكامل والضعف الضعف ده اما ان يكون صحيح واما ان يكون مقطوع واما ان يكون احاد ممر. العروض الاولى دي احد الثلاثه تقريبا العروض نسميها ثلاثه والثالثه هي ثلاثه يعني كل عروض بتبقى احد كام بار عشان يبقى تسع عروض وثلاث عروض. العروض الاولى كانت صحيحه ولها ثلاث عروض اما صحيحه واما مقطوع واما احد ممر. نخلي هذا من المروءه على ابياتها. البيت الاول واذا صحوت فما انطقت عن ندى وكما علمت شمائلي وتكهني ولعل قال هذا البيت هو عن ترى واذا صحوت فما افطر عن ندى واذا صحوت فما افطر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكهني. هذا البيت يا استاذنا الانسان جالس بس الحمد لله ربنا عافاه من الجميع يعني ليس بلا بحاق ولا ايه؟ ولا تاما من اي بحاق من اي يعني انت فعلا هتلاقي شوف واذا صحوا وده ايوه فزي ما قلنا شوف حضرتك يا استاذ شوف متفائل ما تعرفش اي تفاعل ذهبي لما تاخد ثلاث حركات بعدها واحد تعرف انه ايه كامل على طول. فما أقصر عن ندى متفاعل وإذا صحوت متفاعل فما أقصر متفاعل سوء عن ندى متفاعل وكما علم متفاعل متفاعل في شمائلي متفاعل وشكرهمي نجم البيت وما شاء الله ليس فيه اي لحاق ولا اي عيب. هذا البيت الاول وعروضه صحيحه ولفظه صحيح او صحيح وصحيح انتهينا من الصحيح بس ناتي الى العروض الصحيح مع المقطوع واذا دعوناك عما هن فانه واذا دعوناك عما هن فانه متى هن يزيدك عندهن قبالة. هل تعرفنا ما هل تعرفون ما معنى البيت؟ يعني اخونا الكريم ده لو اردت ان تتزوج فتاة ولا تخاطب عن بيت واحد معاك حلويات، عارف الحلويات؟ ها؟ وبعدين اول ما شافتك قالت اهلي يا عمو تعرف ما عندك اهلي يا عمو تعرف من اللي عامل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني راجل كبير وحرام تروح شغلك فين ولا يقول ايوه. واذا دعوناك عما هم فانه انقطع البيت. واذا دعون متفاعل دعوناك عما هم نا فانه متفاعل ناساب يدينك عندهن نا قبالا قبالا يعني كانت موجه فائل حلم ساكن الوسط المجموع مالوك لما قالوا فصار قطعا. يبقى هذا البيت من بحر الكافي التام عروضه صحيحا وضربه مقطوع والقطع هو عله تنزل في كل القصيده وهو عله نقص عباره عن حرف ساكن الوسط المجموع وتسكين ما قبله. ناتي بعد ذلك الى العروض الصحيحه من باب الاحد المؤمن الأحد المؤمن. لمن الثياب بروعتين فعاقل لمن الثياب بروعتين فعاقل طرست وغيرت هذه القصر. نعود نذكر يعني بموضوع الكتابة العربية الإيمان يا الإيمان لمن لمن ديار جرامتين فعاقل دورت وغير يرى أيها البيت هل ومن نعم مغير ايهن ايهن قصر ايوه ها ايوه وغير ايها ما عنده ايها يهن قصر. هذه لي ما نسيا متفاعل لي زيرا متين تفاعل من فعاقل تفاعل ذو ريس وغير يرى ايها قهر. شوف ايه اللي حصل شوف ايه اللي حصل في الولاد في عندنا استاذنا عله قلنا اللي هو الحدث الحدث حذف الوزن المجروح بالمس يعني عندنا متفاعل تحذف عينهم كلها كلها تحذف هذا يسمى حذف وهو عله من علل النقص. موتى انا قلت كده فكرت التام المتحرك تسمى اضمار تسمى ايه؟ وطلق موت فوحد حذف عيون فاصبح هذه التفكير تخلى عن حذف مع الاضمار حذف يعني حذفت الوزن المجموع برمته والاضمار وتسكين التام المتحرك. فالصوره للعربي كذلك لعون الاولى عون صحيحه ولها تنظر صحيحه ومقصور واحد مؤمن. وبالنسبه عايزين كمان عون ثانيه وفيها كمان ايه؟ ثلاث اضرب. انا قلت هو البحر الوحيد انه تسع اضرب هو بحر كامل. بعد كده ان شاء الله الجاي هيبقى ايه اسهل واكثر بامر الله. نأتي العروض الثانية العروض الثانية العروض الثانية حذاء يعني نحكي الوجه اللي هو عيون ولها تنظر لها ضربة أحد وأحد مضمة ولكن أمثلة حتى يتضح الكلام. فقط في الدنيا ومساكها فقط في الدنيا ومساكها فإذا جميع جديدها يبدأ فإذا جميع جديدها يبدأ. لو أنقطع البيت عن سوء الناس بسبب اللي فكرت في الدنيا ومساكها ومساكها فكرت في طبعا اللي بحر الاضمار دنيا وجد فيها متفاء هذا لم عيدة متفاء وحلمنا عيد فإذا جميل لو عرفنا هذه التأخيلة عرفناها بهذه ماذا أفتر محمد حارف وما فات مثل القبيل المعامل يقول هذا يسمى إضمار تسكين الثاني المتحرك يسمى إضمار وهو التحرك لا يلزم عين فإلى جميل هو جميل بها متفائل يقلى شوف أن العروض جاءت أحد الحذاء الحذاء هو حذف الوجه مجموع عين وهنا يبدأ يتحدى هما لما قلت كانت تبقى مولى كبير ونحن فدخل الحدث مع الإضمار في بيت آخر من كان جمع المال همته من كان جمع المال همته همته من كان جمع المال همته لم يخلو من حمل ومن كمل من كان جمع المال متاه مده متاه لم يخلو من حمل ومن كمل لحظه في متفاعل متفا في متفا العروض والضرب دخلهما الحدث والحدث هو حذف الوزن المجموع من اخر التفعيل انتهينا من العروض الثانيه وهي حذاء دائما ولها ضربان احد فقط او احد مطلق يبقى كده قلنا كام؟ خمس كده؟ طيب خمسه يبقى اصبحت واحده بس واربعه عين من اخر حاجه الكامل اللي قلنا التام والتاني ما هو ايه اللي هو في العرب فالزاق والجربان؟ انا عرفت العرب اهو هدو التامل العرب هو صحيحة ولها فرق قلوب الضرب الاول صحيح ومقصور وأحد مطلق العروض عروض رقم واحد عروض رقم اثنين عروض حذاء دلوقتي احنا نحسب الوزن المجموع ولها ضربان ضرب أحد ضرب أحد مطلق العروض الثالث اللي هي مدفوعة صحيح مدفوعة يعني ليها كم تحية فكان كم بس ولها أربعة أضرب الضرب إما أن يكون مرخص أو مزيف أو صحيح أو مقصود الترتيب والتبييض علتان من علم الزيادة صح ولا لا؟ التغليب زيادة سبب خفيف على ما هي الوزن المجموع متفاعل هزود كل ومتفاعلاتان والتغليب زيادة ساكن فقط على ما هي الوزن المجموع والصحيح صحيح والمقطوع عرفنا حذف ساكن الوزن المجموع تركيب ما قبل يبقى التغليب والتغليب علتان من علم الزيادة والسكان فقط صح الكامل المجموع طيب نأتي إلى نذكر هذا ونأتي إلى أمثلة نريد عروضا صحيحة مجزورة مع ضرب مرخصا مع ضرب مرخصا وإذا أسأت كما أسأت وإذا أسأت كما أسأت فإن مرضوك والمرضوك في القلب وإذا أتاه انا اتاك فاين فضلك والمروءه. طبعا هذه الصوره تسمى به مدوره الذي اشترك اشتراكه من كلمه واحده، واذا اتى طول المفروض كانت واحده نحو لا. فده يسمى عندنا كلمه به مدور ما اشترك من اشتراك في كلمه، لو سمى به مدور. لو قطعنا به واذا اتى فكان اتى متفاعل متفاعل، العروض صحيحه فأين فض متفاعل لوكا والمروءه. شوفوا زلنا سالم على الحين والمجموعه او المرقبه. طب نعمل ازاي يعني نعمل ازاي تفعيلا متفاعل؟ عندما قلت يعني ما يصح ان نقول متفاعل قل، لا يصح ان نقول هذا. فماذا نفعل؟ نقلب هذه النون الى الف. لا تسمع بلد ملافاة عيلا تاب لا تسمع بلد متفاة عيلا تبا متفاة عيلا كل يعني نحن بالنون الالف وكيف كل متفاة عيلا كل كده تنظروا كده عليكم الترخيص وهو خاص فقط لواحد الكامل بس فقط يعني عرفنا العروض الصحيحة النسوة مع الضرب المرفق عايزين المدير بس المدير اسمه ايه المدير؟ الظلم يزرع أحلامه، الظلم يزرع أحلامه والبغي مصرعه وخيمه. الظلم يصرع أهله والبغي مصرعه وخيم وخيم وخيم مثل للسكون وخيم اللي صار كتفنا يعني من كتفنا. فالمتفاعل ثاني هنا ثاني عشان السكون يعني متفاعل صل هي ايه السهلة ايه متفاعلة ك هذا البيت مباح كامل مجموع عروضه صحيحة وضربه مدير مدير عندهم ساكن على كلمة اخيه ولد مجموع تنفح كده في نازل صحيح متفاعل وست معدوها قد عرف له ثلاثة له ثلاثة أعاوير طرى، له ثلاثة أعاوير طرى، وأضرب تسع له بلا امترى، يعني أضرب تسع وله ثلاثة أعاوير. فأضرب الأولى التي قد سلمت من علة ثلاثة قد علمت، مثل وبطور أحد مضمر، مثل يعني أوضح أمامك بطل صحيح. أجزاء كامل الكحول متفى، عد وست عدها قد عرف. أجزاء كامل الكحول متفى، عد وست عدها قد عرف. له ثلاثة أعاريض ترى، له ثلاثة أعاريض ترى، وأضرب تسع له بلا امترى. فأضرب الأولى التي قد سلمت من علة ثلاثة قد علمت، مثل ومقطوع أحد مضمر، ثانية حذا فخذ ما قدره، مثل ومقطوع أحد مضمر، ثانية حذا فخذ ما قدره، واعرف بها ضربين، مثلا يذكر ثانيهما هو الأحد المضمر، واعرف بها ضربين، واعرف لها ضربين مثلا يذكر ثانيهما هو الأحد المضمر، ثالثة مجزوعة صحيحة، ثالثة مجزوعة صحيحة، أضربها كما رأوا أربعة، ثالثة مجزوعة صحيحة أضربها كما رأوا أربعة، مرفل مبين مماثل، وصابر مقطوع ثم الكامل. إلا أنا هكتب إن شاء الله الآن إلا مستير إلا أنا عرفت الأول، وصاحب إن بدأ حفظ إن شاء الله من الفاكهة. إلا أنا قلت يا وسلمى في العرض الأولى، هذه العرض هذه كلمة عروض طبعا تأتي صحيح صح ولا لا؟ يا خمضة يا ولادي يا خمضة ثلاثة، الضرب ده هو ايه؟ صحيح ومقطوع وأحد مضمر، ناتي في رقم واحد في العروض، العروض الثانية، العروض الثانية حذاء، العروض الثالث مجزوعة صحيح ولا تنظر يا الله مؤخر وبعدين مزيف وصحيح ومقبول. تعالوا بنا نفس الأبيات التي قلتها الآن منذ قليل، قلتها الآن اسمعوا. أجزاء كامل الكحول متفى، عيد وعد وست وست معدوها قد عد، يعني عندها ست مرات، متفائل متفائل متفائل ست مرات. أجزاء كامل الكحول متفى، عيد وست معدوها قد عد، دي سهلة. طيب له ثلاثة، له ثلاثة أعاريض صرى، لو كم عروض؟ وأضرب تسع بلا امتراء، يعني بلا كلمة، يعني لا خمسة بلا كلمة، له ثلاثة أعاريض ترى، وأضرب تسع له بلا امتراء، له ثلاثة أعاريض ترى، وأضرب تسع له بلا امتراء، واضح؟ طيب، فأضرب الأولى، يعني أضرب العروض الأولى. فأضرب الأولى التي قد سلمت، يعني هي إيه؟ صحيحة. من علة، يعني سلمت من علة. ثلاثة حل، يعني إيه خبر؟ قد علمت. فأضرب الأولى التي قد سلمت من علة، ثلاثة قد علمت. طب وشنو هما بس؟ مثل، لما أقول مثل، يعني صحيح. ومقطوع أحد مضمر. لا ولا فن. وبعدين ايه؟ ثانية إن أنا عرض إيه؟ حتى فخذ ما قرره، خذ ما قرره وأنا عرض مش كده ولا إيه؟ وعرف لها طرفين مثل المذكر ثانيهما هو تحرمهما أقولها كما رأوا أربعة ثالثة مجموعة صحيحة أقولها كما رأوا أربعة مرافل مدير مماثل ممثل صحيح خلاص والرابع المقطوع تم الكامل كويس كده يا اخوان طيب يعني نقف عند هذا